الإنسان في هذه الدنيا تتعرض نزعتان، نزعة تدعو إلى اتباع أهوائه وقضاء شهواته، ونزعة تدعو إلى طاعة ربي لنيل مرضاته وجعل الشهوة في الحلال. نعم. والله عز وجل قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الموفق من ضبط نفسه وجعل نفسه وسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والإسراف والبخل والشجاعة والتهور، لا تكون أفعاله نتيجة انفعال أو ردد مجرد فعل أو تهور، بل وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا، وأيضا في أفعالكم واختياراتكم أنتم وسط بين الطرفين الذميمين، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. ومعنى ضبط النفس أن يتحرى المسلم الاعتدال والحلم والتأني والرفق والحكمة والعدل والإنصاف والعفو والصفح. هذه النفس هوجاء، تحتاج إلى واحد يعني صاحب النفس يضع عليها، يضع مثل لجام الفرس ليحكم نفسه، يضبطها بالشرع في الأقوال والأفعال، يمنع نفسه من التصرفات الخاطئة، التهور، الغضب، يكظم الغيظ. هذا الضبط للنفس عليه مدار السعادة، بل عليه مدار صحة تصرفات الإنسان، بل عليه مدار كسب قلوب الآخرين.